ولكن لانتشار الفساد ولغلبة الظن بحصول الفتنة. هو في فتن أكتر من اللي احنا فيها؟ عصر الاغتصاب، الخطف، الخطف، الاغتصاب في عز الظهر وفي ميادين عامة. فالأحناف قال وش المرأة مش عورة، بس عند أمن الفتنة ممكن تكشف في فتنة وفي فساد لازم تغطيه. أدي واحد. المذهب المالكي الأصل فيه أن جسد المرأة كله عورة على الوجه والكفين. المذهب الشافعي إذا خافت الفتنة يجب أن تستر الوجه والكفين، فهو قريب من المذهب الحنفي. المذهب الحنبلي قال جسد المرأة كله عورة. المذهب الحنبلي قال جسد المرأة كله عورة ويجب عليها أن تستر الوجه والكفين. تعال نرتب الكلام ده، احنا بنعرض هو الآراء بمنتهى الأمانة، بموضوعية، بلا تشنج وبلا تعصب. الخلاصة من أقوال المذاهب الأربعة: أجمع علماء المذاهب الأربعة على وجوب تغطية وجه المرأة عن الأجانب إذا انتشر الفساد ورق الدين ولم تؤمن الفتنة. صح، ده إجماع. وما أكثر الفساد في زماننا، وما أكثر الفتن في زماننا. اثنين: أجمع كل العلماء، كل العلماء أجمعوا على مشروعية النقاب وعلى أنه من الدين. الأحناف قال لك مش واجب، بس لو في فتنة يبقى لازم تلبس يبقى واجب. يبقى الأحناف قالوا من الدين، الشافعية قالوا من الدين، المالكية قالوا من الدين، الحنابلة قالوا فريضة. تيجي تقول لي بدعة أو حرام أو عادة، جبتها منين دي؟ أجمع كل العلماء على مشروعية النقاب وأنه من الدين. وهذا رد على من قال أنه بدعة أو حرام أو عادة. ثلاثة، وده مهم قوي: رغم الخلاف القديم بين الفقهاء هل النقاب فضيلة هل النقاب فريضة، إلا أنه بقي خلافا نظريا، خلاف نظري في كتب العلم بس، إنما الواقع أن كل النساء كن يخرجن منتقبات. الشيخ الألباني رحمه الله عالم علامة ونحترمه ونتعلم منه وندعو له، قال إن النقاب فضيلة، ما قالش حرام، قوله يحترم فوق الرؤوس. غبار الشيخ الألباني علم، غباره علم، ما قالش حرام. أنا أشتد نكيري على من قال أنه حرام، ليس من الدين. زوجات الشيخ كن منتقبات، بنات الشيخ كن منتقبات، الخلاف علمي نظري. إنما الذي بقي في الأصل في الهيئة الاجتماعية على مدار التاريخ الإسلامي أن المرأة ما كانت تخرج إلا منتقبة. في مصر لحد ثورة 19 كانت بتخرج المرأة إزاي؟ بالملاءة على العباءة السابغة ولبسة ليشمك، مش كده؟ ده الواقع. الخلاف كان نظري في بطون الكتب فقط. طيب، في شبهات حول النقاب. يقولك يا عم الشيخ عندنا أدلة تقول أن النقاب هذا عادة. اللي هو يا سيدي؟ قال لك خد عندك. أخرج الإمام أبو داود في سننه عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض النبي عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار على وجهه وكفيه. ده عمدة أدلة من قالوا أن النقاب ليس من الدين أو ليس بفرض. في سبع ردود على هذا الحديث، سبع ردود. الرد الأول: هذا الحديث فيه عدة علل. أولا مرسل لانقطاع السند، كما صرح بهذا راويه أبو داود نفسه. شفت العجب يا أخوانا، العجب، أبو داود راوي الحديث، حديث أسماء اللي أنتم بتستدلوا بيه، هو نفسه قال الحديث ده منقطع السند مرسل ما ينفعش. أوليس هذا من العجب؟ طب ليه مرسل؟ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة فهو منقطع. اثنين، العلة الثانية: في إسناده من الرجال الضعيف الذي لا يحتج بروايته وهو سعيد بن بشير كما قال الحافظ. ثلاثة، فيه مدلس وهو قتادة. أربعة، ولو صح فليس فيه تصريح أن هذا كان قبل نزول

يبقى اللي شافها وشاف جمالها الفضل بس، اللي معاه ما شافوش. ومما يدلل على ذلك ان العباس استغرب من النبي، ليه بتلوي رقبته، ليه بتلويه؟ فقال النبي رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وبعدين المرأة كانت محرمة بالحج، والمحرمة بالحج لا تنتقب، بتنزل بيشة خفيفة لو دققت فيها قوي ممكن تشوف بعض ملامحها ممكن. فلعله دقق النظر وصوبه فرأى الوضاء. ثم النبي محمد ما أقرهاش على كده، بدليل أنه أنكر على ابن عمه راح لو رقبته، ما أقرهاش يا مولانا، ما أقرهاش. ومن قال أنها كانت مكشوفة وأقرها رسول الله فقد قال كلاما لا دليل عليه. وأخيرا هذا دليل تطرق إليه أكثر من احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. آخر شبهة وهقوم والله، حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال في قصة صلاة العيد لما النبي خطف في النساء وحرضهن على الصدقة، قامت كل واحد ترمي الخاتم واللي ترمي الخلخال واللي ترمي مش عارف إيه، قال ابن عباس فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه أي الذهب في ثوب بلال. قال العلامة ابن حزم هذا ابن عباس بحضرة الرسول رأى أيدي النساء فصح أن يد المرأة والوجه ليس بعورة. أجاب أهل العلم عليه قالوا كن ابن عباس شاف إيد المرأة ليس معناه إنها كانت كشفة إيديه. لو واحدة لابسة جاوند قفاز وعملت لي كده قلت شفت إيديكي، طب أنا شفت إيديه، مش معنى إني شفت إيديها إنها كشفة إيديه. هذه واحدة. اثنين ابن عباس كان طفل صغير له أن يرى ما لا يراه الكبار، هو قال ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. هذه أشهر شبه القائلين بعدم وجوب النقاب. أنا مش قاعد النهاردة عشان أقول النقاب واجب أو مش واجب، وإحنا بنحترم أهل العلم الذين قالوا إن النقاب فضيلة وليس بفريضة، مع أني أدين لله بأنه فريضة، لكن في أدب اسمه أدب الخلاف، نحترمهم ونوقرهم ونجلهم ونقبل كلامهم. إنما اللي يقول النقاب حرام، يقول إن النقاب ليس من الدين، عادة بدوية عادة تركية، هذا لا حظ له من العلم، إنما حظه من الهوى. أسأل الله الهداية للجميع. يا أمة الله، النقاب إما أن يكون فرض أو فضل، يعني المنتقبة حالها أفضل من المختمرة لأنها فعلت الواجب وزيادة في رأي من قال أنه فضيلة. طب وانت تحير نفسك ليه؟ فريضة ولا فضيلة؟ ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تخليك في الأمان وفي المضمون، تحجبي انتقبي. أسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. أنا جات لي أسئلة بس الوقت خلاص ضيق، وأنا خدت دقيقتين زيادة وأجلها للدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أقبل. عايزين انك تقول كلام صريح، النقاب ده ايه؟ انا بقول اهو ما ندين به لله انه فريضة، مع احترامنا لمن قال انه فضيلة، ونتأدب بأدب الخلاف مع اهل العلم والفضل. نكتفي بهذا القدر واعتذر للإطالة، واسأل الله ان يجعل هذه المحاضرة بردا وسلاما على الجميع، انه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئ